جاء في البخاري وحده أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أم سلمة وأم حبيبة كلاهما ممن هاجر إلى الحبشة. فرأينا هذه الكنيسة وكل منهما ذكرت هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، والكنيسة هي متعبد النصارى، ويقال أن هذه الكنيسة اسمها ماريا يعني باسم مريم. رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، يعني رأت كنيسة ورأت فيها صور أناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح. وأولئك يجوز أن تقول أولئك على أنه يرجع إلى القوم، ويجوز أن تقول أولئك على أن الخطاب مع عائشة مباشرة، يجوز أنه قال أولئك يا عائشة أو أولئك القوم، فيجوز الوجهان. قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، يعني جعلوا موضعا للعبادة على قبره. لماذا؟ لأن هذه كنيسة، هي قبور عديدة، هي صور. فالمراد هنا بالمسجد الموضع الذي يصلى فيه، ولا يلزم أن يكون بناء كبيرا أو كل واحد منهم مستقل، كما سيأتي تقرير ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور التي ذكرتيها، صور صالحين، فيتخذون قبره موضع للعبادة، يتخذونه مسجدا أي موضعا للعبادة، وصوروا فيه تلك الصور التي رأيتيها. أولئك شرار الخلق عند الله، أو أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا دليل على أن هذا العمل كفر، أن اتخاذ القبور على المساجد وجعلها اتخاذ المساجد على القبور وجعلها نعم والتعبد فيها أنه كفر بالله، لأن الله قال أولئك شرار الخلق. من هو شرار الخلق؟ سيأتي في آخر الحديث في حديث آخر أن شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. دل على أن هذا تغليظ عظيم شديد، وهو يدل على تحريم ذلك، وأنه لا يجوز أن يتخذ على القبر مسجدا أبدا. لكن قد يقول قائل وماذا تقولون في قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أولا الدفن في البناء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال ما قال أنهاكم عن اتخاذ القبور مساجدا، ومع ذلك دفن. لماذا؟ ذكرت عائشة أنه دفن لحكمة وخشية أن يتخذ قبره مسجدا، هذا قول عائشة. لكن جاء أيضا في حديث أن الصحابة اختلفوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي مات إلا دفن حيث قبض. إذن لابد النبي صلى الله عليه وسلم يدفن في هذا المكان، هذا من خصائصه لا يقاس عليه غيره. وأما أبو بكر وعمر فهما دفن تبعا لا قصدا، دفن تبعا لا قصدا. ثم أيضا هو دفن في بيت عائشة، في بيته، بيت أم المؤمنين عائشة، ما دفن في المسجد يا أخوان، لأن المكان الذي هو فيه هذه غرفة عائشة، هذا بيت عائشة، وكان بابه يفتح على المسجد. لكن في زمن الوليد وسع المسجد وأدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقبره أدخله في المسجد، وأنكر عليه علماء زمانه، أنكروا عليه هذا الصليب. ف فنحن عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن اتخاذ القبور مساجد أو، وعندنا فعل الوليد، أيما نقدم؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يحتاج جدال، وفعل الوليد لا حجة لي، بل أنكر عليه علماء زمانه ذلك الفعل. ونحن متعبدون بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته هو صلى الله عليه وسلم، لا بأفعال غيره وأقوال غيره، ولا يجوز لنا أن نترك سنته لقول أحد كائنا من كان، كما قال الشافعي قال أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، أجمع إجماع يا أخي. ولهذا لا يجوز أن يبنى على القبور مساجد أبدا، لا قبور الصالحين ولا غير الصالحين، لا يجوز أن يبنى عليها مسجد قائم، ولا يجوز أن يبنى عليها بناء عادي، ولا يجوز أيضا أن يصلى إليها أو عندها حتى لو كان لم يبنى عليها مسجدا كما سيأتي تقريره، لأن هذا وسيلة الشرك، بناء القبر المسجد وسيلة الشرك عاجلا أو آجلا. الشريعة جاءت بإغلاق السبل والوسائل التي توصل إلى الشرك، ولذا سد النبي صلى الله عليه وسلم وحمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. الوسائل لها أحكام الغايات. ثم أورد المؤلف قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول ابن القيم قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ففتنة القبور أنهم بنوا على القبور مسجد، وفتنة التماثيل أنهم صوروا صورا، جمعوا بين فتنتين. وهذا القول قول شيخ الإسلام، قاله ابن القيم في إغاثة اللحمان، وقاله أيضا ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. جمع هؤلاء النصارى ذكرت أم سلمة كنيستهم وما فيها من الصور، جمعوا بين فتنتين عظيمتين محرمتين لا تجوزان، فتنة القبور وهو بناء المساجد على القبور، وتصوير أصحاب القبور أيضا وضع هذه التماثيل تمثال، وكلاهما أمر منكر لا يجوز في شريعة الإسلام. قال ولهما عنها، أي وللبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به يعني نزل به ملك الموت، نزل به الموت، جاء إليه ملك الموت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني في آخر حياته، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق، ومعنى طفق يعني جعله، وطفق بها لغتان، الأفصح طفق، ويجوز طفق بفتح الباء وكسرها، والأفصح كسرها أي جعله، طفق يطرح خميصة له على وجهه، الخميصة كساء له أعلام، كساء في زمنهم كانوا يستخدمونه مثل الشرشف أو شكين من هذا عليه أعلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم طرحه يعني غطى وجهه به، قال فجعل يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشف، إذا اغتم بها حبسه النفس في النزع صلى الله عليه وسلم فيغطي وجهه، فإذا اغتم النفس يحتاج يتنفس أزالها في اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سبحان الله، فعل يلعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو على من فعله بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويحذر منه وهو في سكرات الموت ما نسخ الأمر، يأتي من يتخذه دينا ويقول أن هذا من الإسلام؟ أي بيان بعد هذا البيان يا أخوان؟ فمن كان يرجو الله والدار الآخرة ويعلم أنه سيده بين يدي الله وأنه سيسأل عما كان يفعل، وسيجازى بكل عمل. عليه أن ينقذ نفسه اليوم باتباع السنة والحذر من مخالفة السنة، ومن ذلك البناء على القبور الذي هو وسيلة الشرك وطريق الشرك، وبه ضلت الأمة وظل كثير من الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، ووقعوا في الشرك ودعوا أصحاب هذه القبور من دون الله واتخذوها مزارات، وصاروا ينذرون ويطوفون ويتوسلون ويفعلون ويفعلون الأفعال التي لا تجوز إلا لله، وصرها لغير الله شرك محض، وإلى الله المستعان. قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: مساجد هي هم اتخذوها كنائس وبيع، هذه مكان عبادة النصارى قال له كنيسة، واليهود يقال لها بيع، لكن هم لماذا اتخذوها؟ لأنهم يصلوا فيها. إذن كل مكان يصلى فيه يسمى مسجد، كنيسة، بيعة، مسجد، كله يسمى. ومن هنا يظهر لك وجه الاستدلال الدقيق المؤلف رحمه الله في الاستدلال بهذا الحديث. إذا لعنهم لأنهم اتخذوا القبور مساجد. قال: يحذر ما صنعوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنعوا، ولولا نهيه ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا نهيه لذلك لأبرز قبره. قوله لولا نهيه هذا من قول عائشة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من قول عائشة رضي الله عنها. ولولا ذلك أبرز، ما معنى أبرز قبره؟ يعني دفن في البراز، البراز هي الأرض. ومن الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، يعني ظاهر للناس، معنى البراز يعني دفن في البقيع مع الصحابة، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم، هذا من قول عائشة أيضا، لأنه روي غير أنه خشي، يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، لأنه جاء في بعض الروايات عن عائشة أنها قالت غير أني أخشى، غير أني. عائشة والصحابة وافقوا على ذلك، وهذا من فهم الصحابة ومعرفتهم بدلالة النصوص، ولهذا جعلوا بهذه الحجرة أغلق عليه باب حتى لا يأتي أحد يعبده أو يدعوه أو يذبحه أو ينذر له أو يطوف بقبره. وكم يحصل الآن من بعض الجهلة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه من الصيانة والحفظ، كم يحصل من الشر؟ كيف لو كان في البقيع ما عنده أحد وكان بعيد؟ ورأيت ما رأيت، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حماة العقيدة وحراس الشريعة الموفقون في أعمالهم المصيبون للحق. قال: أخرج ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي. يا أخوان، ما بعد هذا البيان من بيان، قبل موته بخمس أيام وقبل موته بلحظات وهو في النزع، هذا قوله، ما يأتي أحد يقول هذا نسخ، والله ما نسخ، هذا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يغتر الإنسان بالكثرة وأعمال الناس. يا أخي، أفعال الناس ترد إلى الشريعة، أعمال الناس، أقوال الناس ترد إلى الشرع، فما أقره الشرع على العين والرأس، وما رده هو المردود. ولا يقول الإنسان والله هذه عادة أهل بلدنا وعادة الآباء والأجداد، أو لو قلنا هذا لكفر الناس كلهم، كفر الناس إلى الله، لكن أنت مأمور باتباع الشريعة، ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا الذي سألان. وفي قبره قال: من نبي فقط، ما تسأل غيره. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. معنى أبرأ يعني أمتنع من هذا وأنكره ولا أرضى به. ولا يجوز لي إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. والخليل هو المحبوب غاية المحبة، هو المحبوب غاية المحبة، مشتق من الخلة، وهي المحبة التي تخللت القلب وملأته حتى لم يبقى فيه مكان لأحد سوى هذا المحبوب. ولهذا إبراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم كل منهم فاز بخلة الرحمن، كل منهم خليل الله. ومعنى الخليل يعني أن نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك إبراهيم قد امتلأ قلب كل واحد منهم بمحبة الله، وتخللت قلبه حتى لم يبقى في قلبه محبة لأحد تكون معه. هذا لكمالهما، لكمال إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وكمال إيمان إبراهيم. ولهذا أفضل الأنبياء من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم بقية أولي العزم من الرسل. وما فاز بهذه الخصلة العظيمة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خليل الرحمن فقط. قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا فيه دليل على أن الخلة أكمل من المحبة، أكمل من المحبة. ولهذا العلماء يقول المحبة عشرة أنواع، أعلاها مرتبة الخلة أو الخلة يطلقها بعضهم هكذا، هي أعلى المراتب أعلى من المحبة. الله يحب المؤمنين والمؤمنين يحبون الله، لكن هذه الخصلة العظيمة أعلى وأكمل. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، لكن لا أستطيع أن أتخذ أحد وأبرأ إلى الله من ذلك لأني خليل الرحمن وقلبي امتلأ بمحبة الله، ولا أستطيع أن أتخذ خليلا مع الله سواه جل وعلا. لكن لو كنت متخذا لاتخذت أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ففيه بيان فضل أبي بكر الصديق والرد على جميع المبتدعة الذين يقعون فيه، بل هو أفضل الصحابة. ولهذا أهل السنة والجماعة أفضل الصحابة عندهم أبو بكر رضي الله عنه، مجمعون على هذا، ولا عبرة في من خالف الإجماع. ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية الستة، بقية العشر وهم ستة: أبو عبيدة، عبد الرحمن بن عوف، وأبو طلحة، سعيد بن زيد، وسعيد بن أبي وقاص. ستة، المشهر من الجنة عشرة، فأفضلهم على ترتيب الخلافة، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، وبعضها فيه خلاف بين أهل العلم. قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لا، نبه إلى فعلهم هذا وأنه لا يجوز، فقال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يا من تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتراه قدوة لك، اسمع ماذا يقول: فإني أنهاكم عن ذلك، لا تتخذوا القبور مساجد، أنهاكم عن ذلك أشد النهي. والذين من قبلكم ليس في فعلهم حجة، فعلهم هذا منكر باطل، فلا تفعلوا مثل فعلهم. قال فقد نهى عنه في آخر حياته. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لخصه المؤلف. ومما جاء في النهي عن اتخاذ القبور مساجد أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، يعني ما يجوز أن يصلى بها. ولهذا في بعض الأماكن أو حصل من بعض الناس في بعض في مقبرة أنه ذهب يدفنون جنازة صلاة الضحى، فلما دخل المقبرة في أولها والقبور بعيدة صلى ركعتين، فلما قيل له قال هذه سنة الضحى ما صليت فأردت أن أصليها والقبور بعيدة، فسئل أهل العلم مشايخ فقال يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يحذر من هذا الفعل وأن يكثر من التوبة والاستغفار، لأن كلما حوته المقبرة وصار السور من وراءه فله حكم القبر ولا يجوز الصلاة فيه حتى لو لم يكن فيه قبر. هذا بتعظيم الشارع هذه الأمور وسد الذرائع التي توصل للشرك. النبي صلى الله عليه وسلم سد الذرائع كلها من حرصه على أمته وعدم وقوعهم في الشرك. وما جاء أيضا في الأحاديث مروه مسلم عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تجلس، حرمة المسلم ميت كحرمته حي، لأن من الغلط ما يحصل في البقيع إذا ذهب بعض الناس يشيع الجنازة يطعون القبور الأخرى المدفونة، هذا حرام. كما جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة تخرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر، ما يجوز. ومحل الشاهد قال ولا تصلوا إليها. ومن هنا قال العلماء إن القبر حتى لو كان خارج المسجد لكن ملاصق له في القبلة ما تجوز الصلاة في المسجد، لكن إذا كان هناك قريب مسافة ما أحد يقول أن هذا من المسجد أو أن المسجد وضع من أجله هذا تجوز الصلاة فيه. ولهذا قال العلماء منهم الشيخ بن باز رحمه الله يقول إنه إذا وجد قبر في المسجد ينظر أيهما أول، فإن كان الذي وجد أولا هو القبر وبني المسجد بعد ذلك يهدم المسجد، وإن كان الذي بني أول المسجد ثم دهن القبر فيه قال فإنه يجب أن ينبش القبر ويخرج ويدفن في قبور المسلمين، ما يجوز الصلاة الذي فيه قبر. قال وكذلك من الأحاديث أن في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي وأمامه قبر، ما علم به أنس، فرآه عمر بعيد فقال القبر القبر، فقفز أنس القبر تجاوزه وجعله وراء ظهره. ما يجوز الصلاة إلى القبر، هذا هي نصوص السنة وأفعال الصحابة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ثم إنه فقد نهى عنه بآخر حياته، نعم وهو قبل موته بأربع ليال بل في النزع، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، ثم فقد نهى عنه بآخر حياته، يقصد حديث جنده قبل موته بخمس، قال ثم إنه لعن وهو في السياق يعني في النزع من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. يقول لك إنسان لا أنا بصلي هذا قبر الولي أو العالم الفلاني لن أبني بناء ولن أفعل شيء، بس أباجي في الصحراء وأصلي عند هذا القبر أجعله وراء ظهري حتى مثلا، من فعل ذلك فقد اتخذه مسجدا. قال وهو معنى قول عائشة خشي اتخذ مسجدا، لأن قالت لولا ذلك لأبرز قبره دفن بالبراز في الصحراء، فخشوا أن يأتي واحد يصلي عنده. الصحابة ما كانوا ليبنوا قبر بناء على قبره صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. ما هو الدليل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا، هكذا حديث البخاري وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت فضلت عن الأنبياء بست وذكر منها وجعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. بالصحراء، ماشي بالصحراء، فجاء حان الصلاة وصليت في مكان، هذا المكان الذي صليت فيه مسجد الآن. طيب من جاء عند قبر وصلى اتخذه مسجد، ما بنى بناء، ما وضع خيمة، ما بنى جدارا، قد اتخذه مسجد. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور يصلون عندها أو يدعون أصحابها أو بل يتعمد أن يدعو الله عند القبور، هذا كله فعل محرم، لكن زيارة القبور من أجل الاتعاظ ومن أجل أن تدعو لهم، تنفعهم أنت بدعائك لهم، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه، ورواه ابن خزيمة وابن حبان وابن أبي شيبة بسند جيد بسند حسن، كما قال ابن القيم في غاية اللهفان، ومثله ابن تيمية بالاقتضاء، كلهم قالوا أن هذا الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم إسناده حسن. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، قال لأنهم كفار، لأن الساعة ما تقوم إلا على كافر، قبل قيام الساعة تهب ريح من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا تقوم إلا على كافر بالله جل وعلا، إذن هم شرار الخلق لأنهم كفار. قال والذين يتخذون القبور مساجد، دليل على قبح هذا الفعل وأنه قرين الكافر، لأن هذا الفعل ما يجوز. ولهذا ما بدأ هذا البيان من بيان، ولهذا المؤلف رحمه الله قال فيه مسائل. قال ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، لو صارت صحت نية هو يريد يعبد الله بس عند هذا القبر، ولو يريد يعبد الله نية صالحة، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق، ما ينفع النية الصالحة والعمل باطل، لابد من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا فقد الشرط المتابعة. ومنها قال النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، لأنه قال صوروا فيها تلك الصور تماثيل، هذا التصوير شأنه خطير، أول شرك وقع في الأرض بسبب الصور، والناس يتسابقون اليوم إلى هذا الأمر في كل مكان وللأسف. قال المسألة الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس، ثم قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، أي أنه صلى الله عليه وسلم بالغ في النهي عن العبادة عند القبور، فلما الذين يبنون المساجد على قبور أنبيائه ويصورون صوره، ثم قبل موته بخمس ليال نهى عن اتخاذ القبور مساجد كما في حديث جندب، ثم لما كان في السياق نهى عنه كما في حديث عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر بقولها يحذر ما صنعه، يعني أهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لماذا؟ يحذر الأمة حتى لا يتخذوا قبره مسجد، ولا يزال والله محفوظ بحفظ الله عز وجل، محفوظ بحفظ الله، النبي لابد يدفن في البناء، ولهذا الآن حفظ الله قبر نبيه صلى الله عليه وسلم حفظا ما حصل لقبر غيره. لهذا ذكر ابن كثير البداية والنهاية خبرا، يعني مفاده أن أحد ملوك مصر رأى رؤيا في المنام، وهو في مصر وكانت المدينة تبع له، فرأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أدركني من الرجلين الأحمرين الأعطرين، فتكررت عليه الرؤيا ثلاثا، فسأل العلماء ثم قالوا انظر في هذا الأمر، اذهب إلى المدينة، فجاء إلى المدينة وخيم بجوار المدينة، فقال لأمير المدينة أمر أهل المدينة كلهم يأتون إلي يسلمون علي. فجاءه اليوم الأول أناس كل أهل المدينة. فما رأى وصف الرجلين، قال له هل بقي أحد؟ قال أبدا ما بقي أحد من أهل المدينة إلا رجلين غريبين ما هم من أهل البلد. قال اتني بي. فلما جاءوا إلى هما أحمران أعفران على الوصف الذي رأاه بالرؤيا، فأخذ فوجد أنهما من بعض البلدان الأوروبية، وأنهم قد جاءوا واستأجروا بيتا بجواري. نعم. فسأله فقال اسألوا عنه عن هذين الرجلين، أتنكرون شيئا؟ قالوا أبدا ما أنكرنا عليهم شيء إلا أنهم في النهار لا يخرجون وفي الليل يتحركون نوعا ما، بالنهار ما نراهم ما يخرجون. فجاءوا إذا هم قد استأجروا بيتا قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن، وإذا هم قد حفروا حفرة فيه إلى أسفل الأرض، ثم بعد ذلك صاروا يحفرون إلى جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يأخذوا جسده الشريف الطاهر، يأخذونه ويذهبون به، وهم كفار من أهل القبور. فلما جاءوا إذا هم قد دنوا من القبر، كادوا أن يصلوا إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر، فأمر ذلك الخليفة بأن يحفر حول القبر من أطرافه كلها حتى يصلوا إلى الماء، ثم جاء بالرصاص فصب الرصاص إلى أعلى الأرض لما يصل إليه أحد. هذا من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا ابن القيم رحمه الله في نونيته، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. هذا فضل الله عز وجل. فالحاصل أن هذا أمر خطير ولا يقتر بكثرة فعل الناس له، بل يجب على كل مسلم أن يحذر من اتخاذ القبور مساجد، وليس لأحد الحجة في كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، فإنما كان في بيته وأدخله من أدخله، بل قد حرص المسؤولون وفقهم الله ورحمة مما كان منهم عندما جاءت هذه التوسعة خادم الحرمين الملك فهد رحمه الله، حرصوا على أن يبقى القبر في طرف المسجد ما استطاعون أكثر من هذا. ولهذا كان قبل ذلك كان فيه مكان وراء القبر يصلى فيه. أنا أدركت هذا، فقاموا وأغلقوا الباب وفتحوا باب جبريل، حسن باب جبريل باب أظنه باب جبريل هنا يخرج مباشرة. قديما ما كان في باب، كان جدار. أنا أدركت هذا عام 1404 و1403 أنا عملت هناك الأيام. كان هناك كان في مكان الناس يصلون قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينهم، فخطوا هذه الخطوة العظيمة فأغلقوا الجدار وجعلوه في طرف المسجد، ما يستطيعون أكثر من هذا لأنه لا يجوز أن ينقل من هذا المكان أصلا. اتقوا الله ما استطاعوا. ثم لا يجوز القياس على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يا أخوان حتى لو قلنا أن هذا جائز في النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي مقدم على فعله. النبي قال لا تتخذوا القبور مساجد، أنهاكم عن ذلك. لا يجوز أن يدع أن يترك قوله لقول أحد. أسأل الله رزقنا وإياكم الاستقامة على دينه، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم سلامة التوحيد والإخلاص لرب العالمين، والحذر من مضلات الفتن من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. هذا رجل يا شيخ صلى في مسجد أدركته الفريضة ولم يعلم بالقبر، أن المسجد فيه قبر إلا بعد أن انتهى من الصلاة، هل يعيد الصلاة؟ سئل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عن رجل، سأله رجل خرج مع جماعة التبليغ وصلى في مسجد، ثم تبين له بعد ذلك عرف أن فيه قبر، فأفتاه الشيخ وفتوى موجودة في مجلة البحوث، قال لا تخرج مع جماعة التبليغ، وإنما يخرج معهم من يعلمهم العلم. وأعد الصلوات كلها التي صليتها في المسجد المساجد التي في يومك، أعد الصلوات كلها. أي نعم يجب أن يعيد الصلاة ولو كانت قبل وقت، أعيد، لأنه لا يجوز الصلاة، النهي يفرض الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، فالمسجد الذي فيه قبر هذا منهي عنه والنهي يفرض الفساد. نعم. زوار يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك يا حبيب الله. هو لا شك أنه حبيب الله، لكن الأفضل يقول يا رسول الله، أن يقول يا رسول الله، هذا الأفضل. هذا من الجهل، بعضهم في أثر، بعضهم يسلب أثر وهو ضعيف لا يثبت، قالوا إبراهيم خليل الله وموسى كريم الله ومحمد حبيب الله، ما يصح هذا. بل أعظم وصف له وصفه بالعبودية والرسالة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أليس الله بكاف عبده، وأغير ذلك من النصوص. فلا يقال رسول الله، ولا شك أنه حبيب الله، لكن الرسالة أعظم، أن تريد تثني عن النبي صلى الله عليه وسلم تمدحه صفه بالرسالة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.